وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. هنا تأتي أم سلمة رضي الله تعالى عنها بتفصيل في الامتشاط وما يضاف إليه. تقول: جعلت على عيني الصبر. الصبر يعطي لون أصفر فاتح، فهنا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينها، ومعنى على عينها على وجهها، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ قالت: إنه صبر يا رسول الله. قال: لا، إنه إيش؟ ها؟ إنه يشب الوجه. يشب، يجعل فيه الشباب، ويجعل فيه التشبيب، ومادة الشين والباء تدل على النشاط والقوة. تقول: شباب، شب النار، يشبب بالنساء، أي يقوي لفت النظر إليهن. فكل هذا، قال: لا، هذا يشب الوجه. كأنه صلى الله عليه وسلم اعتبره من الزينة، قال: لا تفعلي. اشتكت إليه أو اعتذرت إليه في وجع عينها، قال: إن كان ولابد اجعليه ليلا وامسحيه نهارا، لأن بالليل ما عندك أحد، ولا أنت متعرضة لأحد، ولا أحد متعرض إليك، أنت في بيتك وفي مهجعك، فلا بأس. أما في النهار فقد تخرجين، وقد يأتي عليك أحد، وقد يمر بك أحد، فلا تفعليه. إذن الصبر نوع من الجمال، أو يعطي جمالا وليس فيه رائحة، فمنعت منه المحتدة من أجل ما يؤثر في الوجه. نعم. ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء. هناك لا تمتشطي، وهنا لا تمتشطي بالطيب، كما أشرنا بأن عادة أن المشط لا يمشي مع الشعر إلا بشيء من الدهن، والمرأة ما هي وضع دهن زيت خروع، تضع دهن له يعني طيب مقبول مهما كان الحال يعني. ولا تمتشطي بإيش؟ بالطيب ولا بالحناء. بالطيب ولا بالحناء. وهل يمتشط بالحناء؟ قالوا: إن المرأة قد تطلي رأسها بالحناء، وهذا لمصلحة الشعر، كما يقولون في تقصيفه، في سقوطه، في حرارة الرأس، في أشياء، فتضطر بعد ذلك أن تزيل هذا بغسله ثم تمتشط به. فلما نهاها أن تمتشط بالطيب وبالحناء، سألت عن البديل، بإيش امتشط؟ لأن هذا شيء تحتاجه المرأة في انتشاط شعرها. قال لها إيش؟ قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. بالسدر. عارفين السدر إيش هو؟ السدر هو شجر النبك، وجاء فيه أنه يستعمل في غسل الثياب، وجاء فيه أن الاغتسال بدق ورقه يفك السحر، وجاء فيه النهي عن قطعه كما في حديث ابن ماجة، إلى غير ذلك. وإلى عهد قريب كان يطوف بعض الأشخاص يحمل جفة على رأسه ويقول: الأشنان والسدر، السدر والأشنان. الأشنان كانوا مع الريتة، نوع من الحبوب تدق قشرها ويغسل به الصوف مخافة عليه من الصابون، لأن الصابون فيه كيماويات تؤثر على الصوف، فكانوا يغسلون الأصواف بالنباتات لا بالكيماويات. فهذه الأمور كلها يمكن أن تستعمل في الامتشاط لأنها لا لون ولا رائحة.